ذلك مما أوحى

لقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا صدق الله العظيم.